ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه؟ فادعوه بها. ما يقول لك ما تبداش اي حاجه الا بسم الله. قام قال لك ما احنا قلنا هيبقى في قوه تقول باسم القوي، عزه تقول باسم العزيز، حكمه تقول باسم الحكيم. قال لك لا، قول الله وهي ايه؟ تجمع لك كل صفات الكمال اللي انت تعرفها متعلقه بالفعل اللي ما تعرفهاش. ولذلك قال لك واياك انك انت تتساهل في العمليه دي وتقول انا عاصيه وهقعد اقول بسم الله وهيبقى معون لي دني في المعصيه ومش عارف ايه. قال لك قل، لان الذي امرك ان تقول باسمه وتبدا العمل رحمن ورحيم. الله، ما تخزاش، ما تخزاش من نفسك، قل. تنزيل الكتاب من الله لانه فيه قيم، انما من الرب يبقى فيه ماده بس قالب، انما الثاني القيم ايه؟ القيم. العزيز قال لك اوعى بقى تفتكر انا لما بجيب لك منهج واقول لك اعمله عشان احبك وتبقى طايع ليا واديك مش عارف ان انا عايزك، انا مش عايزك، انا متطوع بالمنهج لك لاسعادك. اما انت طاعتك مش هتنفعني ومعصيتك مش هتضرني، انا عزيز عن خلقي. ولذلك لما واحد يشرك بالله شيء يقول له اسمع هات من الاخر، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن اشرك معي احدا فهو له، انا متنزل وياخده. يبقى عزيز عن خلقه، وما دام عزيز عن خلقه يبقى ملوش مصلحه في عبادتك، انما المصلحه تعود ايه؟ شوف خالق بقى بيديك ما يصلحك وبعد ذلك يجازيك عليه. ليه؟ ام قال لك لان صفات الله تحتاج لمتعلقات، فلما تؤدي متعلقات الله دي يبقى ربنا يجازيك، يجازيك بالخير. فقول بسم الله بس يعرف انه عزيز عن هذه. ولذلك ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في ايه؟ في صعيد واحد، او لا كانوا على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان الشيء. ولو ان اولكم واخركم وشاهدكم وغائبكم والى اخره اجتمعوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وذلك ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل واحد مسالته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. وذلك أني جواد ماجد واجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. يبقى عزيز ولا مش عزيز؟ يبقى كلمة عزيز أي يغلب ولا يغلب، خلاص يغلب ولا إيه، بس صفة العزة وخلعها على المؤمنين به، لأنه ما يكون مؤمن به يبقى هيأخذ المؤمن عزته من عزة مين؟ من آمن به. ولذلك ينسب بها الخلق برضه، بس في ناس عايزة عزة بالاسم، أخذته العزة بالإيه؟ بالكذب كده. والعزة بالاسم استكبار بلا رصيد، استكبار بلا ايه؟ ما فيش له ايه رصيد. لما قالوا الايه؟ قالوا لما نرجع للمدينه المنافقين لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاجل. فربنا قال صدقتم ان الاعز هيخرج الاجل، انتم صادقين في دي، انما بس اللي عايزين نتفق عليه ومن العزيز ومن الذليل، بس نشوف بس دي اللي نتفق عليها، انما كلمتكم صح، فان الاعز يخرجوا ليه؟ ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، يبقى احنا اللي نحرككم. يبقى اخذ تصديقهم ليخرجن الاعز منها الايه؟ الاذل، صدقت فيها، بس مين العزيز ومن الذليل؟ فحكم ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، يبقى هم اللي هيخرجوكم. وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان. من الله العزيز، ومعنى كونه عزيز ومع كونه عزيز يغلب ولا يغلب، مش يعني لا مؤاخذه، مش فتوانة في الكون، برضه حكيم يضع الشيء في موضعه. ولذلك يقول لك المؤمن لا يطبع الله على العزه الدائمه ولا على الذله الدائمه، ولا يطبعه الله على الرحمه الدائمه ولا على الشده الدائمه، بل ينفعل للاحداث الايمانيه. بيقول اعزه على الايه؟ على الكافرين، اذله على مين؟ على المؤمنين. مش مطبوع كده ونطبع نقول له ذليل